الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. كان الكلام بالنسبة إلى السورة الثانية وهي ما إذا عقد عليها في العدة ودخل بها. قلنا المعروف المشهور بين الأصحاب أن عليها مهر المهر، أن عليه مهر المهر. وقلنا إنصافا مقتضى القاعدة هو هذا، ثبوت مهر المهر، إلا يبقى فقط الروايات الدالة على أن له المهر بما استحل من فرجها، حيث يحتمل أن يكون المراد بالمهر خصوص مهر المسمى لا مهر المهر. بعد مراجعتي طبعا استغراء ناقص إلى الروايات الواردة في الباب في أبواب مختلفة، هذه العبارة تستعمل في كلا الموردين، مهر المثل ومهر المسمى. ولذا بعد عندي توقف في المسألة الروايات كلها. الآن ظاهره مهر المسمى مثل قلنا، لكن إنصافا كثة استعمال هذا التعبير في المهر المسمى مما يمنعنا من التمسك بالقواعد فيما نحن فيه. إن شاء الله أجمع الروايات كلها ثم نذكر مكان. السورة الثالثة ما إذا كان الدخول بلا عقد، سواء كان الدخول مبتنيا باصطلاح على الشبه والاشتباه أو غير ذلك من الموارد، فدخل من غير عقد، فالتزم الأصحاب أنه إذا كانت هي عالمة بذلك فلا مهر لها مطلقا، وإن كانت جاهلة ولو كان الرجل عالما فلها مهر المثل، يثبت مهر المثل. طبعا الماتن رحمه الله ذكر التفصيل بين العلم والجهل في هذه السورة، وهذا التفصيل يأتي حتى في سورة السابقة لا فرق فيه. العقد والدخول في سورة العقد والدخول أيضا إذا كانت عالمة لا مهر لها، يعني كانت عالمة بفساد العقد حينئذ لا مهر لها. وكيف ما كان، أما بالنسبة إلى سورة العلم أصولا إذا تحقق ذات ما علم المرأة بأنه حرام ومحرم عليها المعبر عنه بالزنا لا مهر لها أبدا، لا تستحق شيئا من المهر. والوجه في ذلك أما حسب القواعد واضح جدا، لأن المرأة هي التي أقدمت على هذا العمل فلا تستحق شيئا، ما علمها بأن هذا العمل خلاف الشرع وخلاف المشروع وخلاف ما أجازه الشارع. مضافا إلى الروايات الواردة بألسن مختلفة فيما نحن فيه، منها الحديث المشهور على ألسنة الفقهاء لا مهر لبغية. طبعا هذا النص في رواياتنا بل بمقدار فحصي إجمالا لم أجده في روايات العامة، لكن مشهور على ألسنة الفقهاء، وليس من البعيد أن يكون مأخوذا من مجموع النصوص لا أنه بنفسه نص. هذا نص. النص الآخر ما ورد في جملة من الروايات، حيث أن الإمام صلى الله عليه وسلم ذكر أنواع السحت وهي رواية معتبرة، بل السحت أنواع كثيرة، جعل من بعضها أجور الفواجر وفي بعضها مهر البغية سحت، وفي مصادر العامة مهر البغيه خبيثون، هذا موجود سحتون خبيثون. والسحت كما ذكرنا ببعض المناسبات حسب ما استفاد من اللغة العربية، السحت بمعنى الهلاك، ما يوجب الهلاك، أصل السحت بهذا المعنى. ولفظ السحت كما تعلمون في القرآن مذكور وفي السنة أيضا في عدة من الروايات مذكور. فإجمالا هذا البحث بأنه إذا كانت المرأة بغية نستجير بالله، لا يكون لها مهر، هذا انصافا امر يمكن الموافقة عليه و الأدلة تدل على ذلك. أضف إلى ذلك، إضافة إلى ذلك، ورد ذلك في بعض الروايات أيضا، فقد روى الشيخ الكليني منفردا، وردت هذه الرواية في أبواب المتعة الباب 28 الحديث الثاني. رأى الشيخ الكليني منفردا عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وهو الأشعري عن علي بن أحمد بن أشيام، لم يذكر بشيء، لم يوثق في كتب الرجال، لكن الأشعري كثير يروي عنه ووثقه الأستاذ بوقوعه في كامل الزيارات، تقدم الكلام فيه نوعا ما، وقلنا لنا تأمل في بثابته. قال كتب إليه الريان بن شبيب، يعني أبا الحسن عليه السلام، من المحتمل أن يكون أبا الحسن الثالث للإمام الهادي، الرجل يتزوج المرأة متعة بمهر إلى أجل معلوم وأعطاها بعض مهرها وأخرته بالباقي ثم دخل بها وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها أنها زوجته نفسها ولها زوج مقيم معها، يعني استجب لازنه، ايجوز له حبس باقي مهرها ام لا يجوز، يعني يسأل بأنها على اي نفر انها عصت الله سبحانه وتعالى وعصية لله، فهل تستحق المهر؟ فكتب عليه السلام لا يعطيها شيئا لأنها عصت الله عز وجل. هذه الروايات المباركة ظاهرة الدلالة على أن المرأة لا تستحق المهر فيما إذا كانت عاصية لله. نعم، توجد رواية أخرى رواها الشيخ الكليني وعنه الشيخ الطوسي الحديث الأول من الباب، رواه بسنده المعروف إلى حفص بن البختري، السند بحسب الظاهر صحيح، ولكن ذكرنا سابقا أنه يلاحظ في رواة حفص بن البختري نوع من الشذوذ، ولا أدري من أين أنشأه، فإن حفص ثقة وكتابه أيضا لا بأس به، وراوي راوي الكتاب ابن أبي عمير، وهذه الرواية من نفس الطريق ابن أبي عمير عن حفص بن البختري، لكن يلاحظ وجود الشذوذ في رواياته ويحتاج إلى تأمل روايته. أنا أبي عبد الله عليه السلام قال إذا بقي عليه شيء من المهر وعلم أن لها زوجان فما أخذته فلها بما استحل من فرجها ويحبس عليها ما بقي عنده. هذه الرواية طبعا مقطوعة، يعني قطعا الرواية مبعضة، يعني ما هذا معنى إذا علم إذا بقي عليه شيء، لا سؤال موجود، لا نفس النص الثاني، لا ذاك عن أبي الحسن عليه السلام، يعني في السؤال مقدر، لا ما معقول أن أبي عبد الله إذا بغي عليه شيء من المهر وعلم أن لها زوجا دلالته أيضا مضطربة، فلها بما استحل من فرجها، وإذا استحل من فرجها إذا كان مهر المثل بمقدار مهر المثل، إذا كان مهر المسمى كل ما عنده، ثم علم أو علم أن لها زوجا دقیقا ما مذکور، یعنی ان لها زوجن و هی تعلم و مع ذلك زوجت نفسها، یا علم لها زوجن به اعتبار المفقود فقط، فتصور انه میتون فرجل تزوجها، العقد فاسد، تزوجها رجل آخر فعلم ان لها زوجن، بس اتفاق يعني زوج حالي انها ضمير نافي انه ديك تحتاج الى طلاق صحيح، حتى لو علم بعد لا ليش طلاق مفقود زوج ما يحدث له طلاق، بلغها وثبت عنده أنه ميت فهي اعتدت ثم تزوجت، في رواية الزرارة هكذا عن المرأة نعي إليه زوجها فاعتدت ثم تزوجت ثم جاء الزوج، ذاك الطلاق فيما إذا لم يبلغ الخبر، أما إذا بلغ الخبر لا بعد، بلغ الخبر أن الزوج كان في مكان كذائي ومات قطعا، فهي بنت على ذلك وتزوجت ثم جاء الزوج. على أين لاحظوا في تلك الرواية كان موجود، ثم علم أنها زوجته نفسها ولها زوج مقيم في تلك الرواية، زوجته نفسها. لكن فيما نحن فيه ما موجود. إذا بغي أنا أقرأ الناس مرة أخرى تعملون ناس جدا ناقصا، لا ندري أن الشيخ الكليني تصرف في الرواية هذا المقدار وحدث صدر الناس، عجيب أن هذا الناس ناقص. إذا بغي أنا أبي عبد الله عليه السلام قال إذا بغي عليه شيء من المهر وعلم أن لها زوجا فما أخذته فلها بما استحل من فرجها ويحبس عليها ما بغي عنده ويحبس عليها ما جدا. الرواية مجملة مع قطع النظر. أولا الرواية سؤال تمام الكوفي دقيق جدا دخل على الإمام إمام أجل سؤال أصلا ما مذكور فيه. ثم علم أن لها زوجا مقيما يزوجت نفسها أو أن لها زوجا كان مفقود وصل خبر بموت تبع أنه ليس بيته. انصافا الرواية ساكتة عن كل هذه الخصوصيات وأصولا فلها بما استحل من فرجها غريبون، لأن هذا الذي ذاته إن كان لأن إن ما نلتزم بمهر الميت فما نلتزم بمهر المسمى. السؤال الآن أخذت لعله أخذت عشر المهر، لعله أخذت نصف العشر، لعله أخذت 1%، لعله أخذت 90%. جواب غريب. اللهم إلا أن يحمل الجواب على صورة التلف كما احتملناه سابقا. إنما أقول سابقا لأن تلك الرواية اللي ذكرناها في صورة التلف مع الأسف فيها مسألة الأمة هم لنا تأمل في تلك الرواية اللي أعز ذكرنا على كيف ما كان. فهذه الرواية أيضا شاهدة على ما ذكرناه وإنصافا ليست بعيدة هذه الرواية في محلها. وكذلك هناك في أي محل بدي تلك الرواية اللي كانت في الأمة قال نكاح فاسد فيأخذ بما وجد عندها وما تلف فليس ضامنا. إضافة إلى ذلك تلك الرواية كان عليها فيه إشكال، ومن جملة الروايات التي تدل على ما نحن فيه ما رواه في الوسائل في الباب التاسع بني من أبواب العيوب التدليس الحديث الأول روى الشيخ الكليني منفرداً. انفراد الشيخ الكليني في هاتين الروايات مع أنها حسب القاعدة غريبة، يعني عدم ذكر الشيخ الصدوق رحمه الله، لأن تلك الرواية التي نافية للمهر تماما الشيخ الطوسي لم يذكرها. تلك الرواية التي تدل على أن لها بما استحل من فرجها الشيخ الطوسي ذكرها. غريب مع أن القاعدة تقتضي صحة ما قاله الشيخ الكليني رحمه الله. نتعجب أن الشيخ الكليني رحمه الله هنا ينفرد بروايتين صريحتين في أن المرأة إذا كانت دلست نفسها وهي متزوجة يعني لو كانت عاصية لا مهر لها إطلاقا. عجيب ما أنه مختل قاعدة، عجيب أنه لا الشيخ الصدوق أورد الرواية ولا الشيخ الطوسي أورد الرواية. وهذا من الغرابة المكان، انفراد الكليني في مثل هاتين الروايتين من الغرابة المكان. روى الشيخ الكليني منفردا عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب بحسب الشواهد التاريخية الموجودة عندنا الرواية من كتاب ابن محبوب، الكتاب معروف جدا مشهور معروف لا إشكال فيه، عن هشام ابن سالم عن بريد العجلي. أظن السيد الأستاذ عبر عن هذا بمصححة بريد بموثقة بريد، وهذا غريب جدا. الرواية في غاية الصحة صحيحون علائيون، ليس في سند الحديث من يناقش فيه إطلاقا. بريد ابن معاوية من الأجلاء الأربع المعروفين بعد. قال سألت أبا جعفر سلام الله عليه عن رجل تزوج امرأة فزفتها إليه أختها وكانت أكبر منها فأدخلت منزل زوجها وأدخلت منزل زوجها ليلا فعمدت إلى ثياب امرأته يعني أختها فنزعتها منها ولبستها ثم قعدت في حجلة أختها ونحت امرأته على عين إلى أن تصور الرجل أنها زوجته. ولما أصبح قامت المرأة وقالت أنا امرأتك لأن أختي مكرت بي فقال عليه السلام ارى او ارى ان لا مهر للتي دلست نفسها. محل شاهد هنا بما ان المرء قامت بالتدليس لا مهر لها. هذه الروايه انصافا صريحه في عدم المهر للباغيه للبغيه، والقواعد تقتضي هذا الشيء. لا مهر للتي دلست نفسها، و ارى او ارى ان عليها احد الحد لما فعلت، حد الزاني غير محسن، ولا يقرب الزوج امرأته حتى التي تزوج حتى تنقضي عدة التي دلست نفسها. جمع بين الأختين، النقطة في هذا من جهة الجمع. فإذا انقضت عدتها ضم إليه امرأته. على أن كيف ما كان هذه العلايين غريب، انفراد الكليني بالروايتين لا يخلو عن غرابه. سكوت الشيخين الصدوق والطوسي عن هاتين الروايتين انصافا فيه غرابة. نستبعد ان سكوته سكوتهما بلا معنى. احتمل قوي ان الشيخ الطوسي رحمه الله اورد تلك الروايه معناها ان عليه شيء من المهر. على كيف ما كان الحق مع الشيخ الكليني، سواء كان الشيخ الصدوق او الطوسي موافقين ام لا، الحق مع الشيخ الكليني، وأنه لا مهر لها إذا كانت عاصية. هذا فيما إذا كانت هي عالمة. ولا سيدنا وطبقا من الرواية، هم رواية هم قواعد رواية هم كلها مطالبة الترابط بأن تعتد من الزنا، يعني باعتبار الوقت، يعني الجام بينهما في الوقت. بلي حتى تنقضي عدة التي دلست نفسها، جاءت العدة يعني حتى لا يكون في فترة واحد على بتيو بشبهة بلحاظ الرجل، لعله بلحاظ الرجل إلا بلحاظ المرء الزنا. كما أنه لا فرق فيما إذا كانت جاهلة إذا كانت عالمة بين علم الزوج وجهل الزوج، وإذا كانت جاهلة فهي شبهة بلا فرق في ذلك بين علم الزوج وعدم علم الزوج. يعني إذا فرضنا أن الزوج يعلم أنها غير امرأتي لكن هي جاهلة، فالمهر ثابت في صورة الجهل، المهر ثابت في صورة العلم، المهر منفي. وأما في صورة الجهل الذي قلنا المهر ثابت، أولا من نفس الروايات التي دلت على أن لها المهر بما استحل من فرجها، يمكن أن يستفاد أنه المهر عوض البضع، والمراد من المهر في مثل هذه الموارد جزما هو مهر الملك، إذ لا يحتمل غيرها إذا كان مجرد الوعد مجردا، إذا كان تحقق الوعد مجردا عن العهد، لا دليل على غير مهر الملك. أمس ذكرنا على القائل أنه كل شيء يفوت لابد من بدله الحقيقي، فالانتقال إلى البدل الجعلي يحتاج إلى دليل، وفيما نحن في البدل الحقيقي مهر المهر. البدل الجعلي أحد الأمرين، إما مهر السنة وإما مهر المسمى، ما عندنا بعد بدل جعلي فيما نحن فيه. أما مهر السنة ومهر المسمى موردهما بحسب النصوص فيما إذا تحقق العقد، إذا تحقق العقد حينئذ ما يذكر في العقد هو المسمى، وكذلك إذا لم يذكر في العقد مقدار معين يقال يرجع إلى السنة. فتشخيص أحدهما يكون بتحقق العقد، ومع عدم تحقق العقد كما هو المفروض بعد لا دليل على ذلك، لا على مهر السنة ولا على المسمى. واستدل الأستاذ قدس الله سره بطائف من الروايات أنه إذا دخل فعليه المهر والعدة والغسل. هذا المطلب الذي استدل مبني على أن يكون هذه الروايات لها إطلاق، بحيث يجعل المهر في قبال الدخول مجرد الدخول، وهذا محل إشكال. ظاهرا مراد الروايات المباركة بالمهر المهر الذي في العقد الصحيح، يعني بعبارة أخرى إذا عقد الإنسان على امرأة لم يدخل بها فعليه نصف المهر، دخل بها فعليه المهر. فالمراد فعليه المهر إذا دخل فعليه المهر مراد في قبال نصف المهر، كما أنه إذا طلق قبل الدخول عليه نصف المهر. مراد الإمام أن الدخول بعد العقد إنما يكون موجبا للمهر، وأما مراد الإمام أن كل دخول بأي نحو كان ولو شبهة يوجب المهر، هذا لا يستفاد من هذا النص. يعني هذه النصوص ليست في هذه الجهة، ليست ناظرة إلى أن الدخول بما هو دخول موجب للمهر. هذه الروايات ناظرة إلى التفصيل بين نصف المهر وتمام المهر. قبل الدخول نصف المهر، بعد الدخول تمام المهر. والمراد به اصطلاح قبل الدخول نصف المهر یعنی قبل الدخول فی العقد صحیح، یعنی اذا کان هناك عقد و دخول فتمام المهر، و اذا کان هناك دخول بس عقد بلا دخول فنصف المهر. لكن ليس مفاد الروايات في كل مورد تحقق الدخول ولو شبهه في المهر، هذا شيء اخر، بحث اخر، هذا لا يستفاد من هذه الروايات. فما افاده الاستاذ من انه يستفاد هذا الشيء انصافا في غاية الصعوبة والإشكال الالتزام بذلك. درس مورد هداك مو انصراف، بل السيد يلتزم بالإطلاق، لكن ظاهرا مورد هداك، يعني فقط إذا دخل فقط ثبت المهر والعدة والغسل فقط وجب الغسل والمراد هذا المعنى، يعني مراد التفريق ما بين تمام المهر ونصف المهر. تمام المهر يكون بالدخول، نصف المهر يكون بعدم الدخول. انا اتصور هكذا مفاد الروايات، مهر في قبال عدم الدخول. نعم في روايه ابي بصير لها ذيل، بله هذه الروايه في ابواب المصاهر تقدمت، لكن في ابواب المهور اوردها صاحب الوسائل. في ابواب المهور الباب الرابع عشر الجزء الخامس عشر من هذه الطابعه، الشيخ الطوسي رحمه الله بل عن بإسناد عن الصفار عن يعقوب بن يزيد ومحمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن أبان عن أبي بصر سعد لا بأس معتبر إن شاء الله، قال سألت عن رجل تزوج امرأة في عدتها ويعطيها المهر ثم يفرق بينهما قبل أن يدخل بها. هذا المورد عبارة عن عدم الدخول، ما نحن فيها بعكس اشتباه صحيح. الآن كيف ما كان هذه الرواية يعني بالمفهوم يستفاد، استفادة المفهوم صعب. فتلك الروايات الدالة على أنه إذا دخل بها يجب عليه المهر دلالتها على ما نحن فيه غير تام. نعم لا بأس بالاستدلال بالروايات الدالة فيما نحن فيه إذا تزوج في العدة ودخل بها قال عليه المهر بما استحل من فرجها، لا بأس. فإن المراد من ذلك وقوع الشبهة، لا فرق في وقوع الشبهة بين أن تكون الشبهة مستندا إلى عام أو لا تكون مستندا إلى عام، أي فرق في ذلك؟ المهم وقوع الشبهة في البين، الاستناد إلى العقد وعدم الاستناد لا يؤثر شيئا. نعم هناك رواية واحدة يمكن أن يستفاد من هذه الرواية بأن الثابت عليه بعدم ثبوت مهر المثل في هذه السورة. هذه الرواية قرأناها سابقا وقلنا أن الأستاذ ناقش فيها سندا. الحديث الثاني من الباب 49 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. هذا الحديث رواه الشيخ الكليني رحمه الله ثم الشيخ الصدوق ثم الطوسي، والأسانيد تنتهي تقريبا كلها إلى حسن بن محبوب عن جميل بن صالح، إلا في كتاب الشيخ الكليني موجود عن بعض أصحاب أبي عبد الله، وفي كتاب الشيخ الصدوق موجود أن أبا عبد الله قال. سأل عين كان هذه مناقشة سندية للأستاذ تقدم الكلام فيها. في أختين أهديتا لأخوين فأدخلت امرأة هذا على هذا و امرأة هذا على هذا، خب تحقق الوتر شبهة. قال عليه السلام لكل واحدة منهما الصداق بالغشيان أو الغشيان إلى ما صحيح، الصداق يثبت باعتبار الوعد. الظاهر أن المراد من الصداق هنا المسمى ما، ولم يذكر في الرواية مهر المثل، هذه هي المشكلة في هذه الرواية. مع ان صدور البتی من کل منهما کان شبهتا ادخل امرأت هادا على داک و امرأت داک على هادا. خب های مناقش انا احتمالا مراد به صدا اولا لکل واحدت منهما الصداق، یعنی به عبار اخرى الصداق به لحاظ حال المرء لا لحاظ حال الزوج. مثلا اذا فرضنا هذا الرجل اصدق زوجته به 100,000، ذاك اصدق اختها، لان اختين، اصدق اختها به 1,000,000. ثم صار الاشتباه في مقام الاشتباه، افرضوا هذا تجرد امرأت ذاك بطأ امرأت ذاك ذاك بالعكس في مقام الاشتباه، يعني هذا الذي كان عليه 100,000 يدفع 100,000 لأن هذا التزم 100,000 لهذه الزوجة المعينة، أدخلت عليه غيرها يعني أختها إن صح التعبير صحيح. هذه المرأة صداقها كان 1,000,000، الرجل كان عليه 100,000 والمرأة الثانية بالعكس تماما. هل المراد كل واحد منهما يدفع الصداق الذي التزم به، أم كل واحد يدفع صداق المرأة فهذا التزم ب100,000 لكن كن يدفع 1,000,000، ذاك التزم ب1,000,000 يدفع 100,000، هل هذا أم لا هذا ولا ذاك؟ ذاك الذي التزم ب100,000 يدفع 100,000 لزوجته لا لأخت الزوجة الذي دخل بها. كمان ما بيصح كيف يدفع من غير مقابل، هو التزم بدفع 100,000 ما لو غشيه. عرفت النقطة؟ لا ما خذي ما خذي وطأ هذا كله. عرفت النقطة؟ تأمل النقطة. لكل لم يذكر في الرواية أن الصداق بلحاظ حال الرجل بلحاظ المرأة، لكل واحدة منهما الصداق بالغشيان، يعني عملية الدخول تحقق ولو سهبا ولو اشتباها، فكل واحدة تستحق الصداق. إذا كان هكذا يعني صاحبة 1,000,000 تأخذ 1,000,000 وصاحبة 100,000 تأخذ 100,000، إنما الكلام من الدافع لها؟ يعني كل يدفع الصداق الذي له لزوجته أو يدفع الصداق لمن وقعها؟ هذا صداق آخر سيدي، ذاك الصداق لا مش ما يتغير، لم يطلق. تحتملون أن المراد بهذا صداق مثل. أهلا وسهلا. ثم قال وإن كان وليهما تعمد ذلك أغرم الصداق ولا يغرب واحد منهما امرأته حتى تنقض العدة، فإذا انقضت العدة صارت كل امرأة منهما إلى زوجها الأول بالنكاح له. قيل له فإن مات تا قبل انقضاء العدة قال يرجع الزوجان بنصف الصداق، مهر المت لا ينسى لأنه لم يحصل دخول بنفس الصداق، الصداق مال الزواج مو صداق يرجع الزوجين بنصف الصداق. الصداق بل صحيح لأنه صداقان موجودان، صداقان موجودان، صداق الزواج العقد وصداق الغشيان، وذلك صداق الغشيان مهر المثل إلى وطى الشبهة، صداق الشبهة هذا يعني الصداق الثاني لا يرجع للأول، لا يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما فيرثانهما الرجلان. قيل فإن مات الزوجان وهما في العدة قال ترثانهما ولهما نصف المهر وعليهما العدة. على أين الظاهر أنه لابد أن نحمل كلمة الصداق في الأول على غير ما نحمله في الأخير، وإلا الرواية لا تنزل. لو كنا نحن بظواهر اللغة العربية الصداق الثاني هو بعين الصداق الأول، في الصداق الثاني جعل النصف، في الصداق الأول جعل الكل، في اختلاف الصداق. لا بحسب إنا أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، لا مو هذا الصداق، لا مو هذه قضية، موضوع الثاني غير موضوع الصداق. لا غرب هسه لاحظوا في السؤال الثاني قال بلهما نصف المهر، ولهما نصف المهر، نصف المهر يمكن أن نقول مهر غير الصداق، لكن الصداق تكرر بعينه قال يرجع بنصف الصداق. لأنه إذا كان المراد بالصداق هو المثل، مثل لا ينصف على حال يبقى لا ينصف، لأن المثل في قبال الدخول لا ينصف، مات أم لم يموت. طيب هذا الذي يمثلنا صافي.